بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول وقال كل صديق كنت آمله لألهينك إني عنك مشغول وقال كل صديق كنت آمله لألهينك إني عنك مشغول فقلت خل سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مفعول فقلت خل سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن ما مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على ألة حدباء محمول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على ألة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لتأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لتأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل إن الرسول لنور يستضاء به وصارم بسيوف الله مسلول إن الرسول لنور يستضاء به وصارم بسيوف الله مسلول